بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو الدرس العشرون من دروس علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في لواحق القياس. قال: ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجاج قد ركبا، فركبنه إن تريد أن تعلم وقلب نتيجة به مقدما، إلزم من تركيبها بأخرى نتيجة ثم جرا متصلا نتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء، وإن بجزء على كل استدل فدبي الاستقراء عندهم أو خير، وعكسه إلى قياس المنطقي وهو الذي قدمته فحقيقي، حيث جزء على جزء حميم لجميع، فذاك تمثيل جعيل ولا يفيد قطع به الدليل قياس الاستقراء والتمثيل. إذا قال المصنف رحمه الله: فصل في لواحق القياس. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليذكر ما يلحق بالقياس البسيط الذي مر معنا. القياس الذي مر معنا الذي هو قياس الذي مر معنا هو القياس البسيط، والذي يلحق به أربعة أشياء كما قال المحشي: القياس المركب، وقياس الخلف، وقياس الاستقراء، وقياس التمثيل. وذكر الناظم رحمه الله الثلاثة ولم يذكر قياس الخلف فقط. فقوله فصل في لواحق القياس هنا جنسية لاستغراقية، الألف واللام في القياس جنسية لاستغراقية، لأنه لم يذكر كل اللواحق وإنما ذكر ثلاثة: ذكر قياس المركب، وذكر قياس الاستقراء، وذكر قياس التمثيل، ولم يذكر قياس الخلف. وقال المصنف رحمه الله: ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا. أولا، الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو هذه الثلاثة، يعني هذه اللواحق الثلاثة، وجه الانحصار فيها ما ذكره البناني بقوله قال: ووجه الانقسام إليها أنه لا بد من تناسب بين الحجة والمطلوب، يعني لا بد من التناسب بين ماذا؟ النتيجة والمقدمات، لا بد من التناسب. قال: إما باشتمال الحجة على المطلوب، يعني أن الحجة تكون مشتملة على المطلوب ويسمى قياسا كما تقدم، ولهذا يقال فيه الاستدلال بالكلي اللي هو النتيجة على الجزئي، وإما باشتمال المطلوب على الحجة، اشتمال المطلوب على الحجة ويسمى استقراء، ولذا يقال فيه الاستدلال بالجزئي على الكلي، وإما بغير اشتمال من أحدهما على الآخر لكن لا بد من اشتراكهما في أمر يشملهما، وتسمى الحجة حينئذ تمثيلا، ولذا يقال فيه الاستدلال بالجزئي على الجزئي. انتهى كلامه. إذن المقصود أن يعني لأنه سنتكلم هنا على ثلاثة أشياء، وهو القياس سواء كان بسيطا أو مركبا. البسيط مر معنا، والمركب هو الذي ذكره هنا. وإما أن نتكلم على الاستقراء الذي هو الاستدلال بالجزئي على الكلي، لأن القياس فيه الاستدلال بالكلي على الجزئي، والاستقراء فيه الاستدلال بالجزئي على الكلي. أما بالنسبة للتمثيل فإن فيه ماذا؟ الاستدلال بالجزئي على الجزئي، بحمل الجزئي على الجزئي، وهذا يسمى بالتمثيل، ويسمى عند الأصوليين بالقياس، وهو القياس الأصولي، والمعروف بالقياس الأصولي، وهو حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، هذا هو الذي يسمى بالقياس الأصولي، ويسمى بالتمثيل عند المناطق، يسمى بالتمثيل عند المناطق. فالنظر إما بين الجزئي والجزئي، أو بين الكلي والجزئي، سواء كان بالاستدلال بالكلي على الجزئي، أو الاستدلال بالجزئي على الكلي. قال: ومنه ما يدعونه مركبا. منه أي من القياس، ما يدعونه أي يسمونه مركبا. لماذا هو مركب؟ قال: لكونه قد ركب من حجج، يعني قد ركب من أقيسة من أكثر من اثنين، لأنه إن ركب من اثنين فهو بسيط. فقال: يتفرع عن كونه مركبا، قال: فركبنه إن تريد أن تعلم، يعني فركبنه، ركبا هذا القياس من أكثر من مقدمتين إذا أردت أن تعلمه. ثم قال: واقلب نتيجة به مقدمة لقياس آخر، يعني تقلب النتيجة التي أعطتك المقدمة، تعطيك المقدمتان الأوليين نتيجة، هذه النتيجة تقلب فتصير ماذا؟ مقدمة لنتيجة أخرى. لذلك قال: واقلب نتيجة به، يعني النتيجة التي أعطتك المقدمتان التي أعطتك يعني تقلب ماذا؟ نتيجة، وهذه النتيجة تصير مقدمة أخرى. إذا قال وقلب نتيجة به مقدمة أي قياس ثاني. ثم قال يلزم من تركيبها بأخرى، يعني يلزم من تركيب هذه النتيجة التي حصلت عليها بمقدمة بأخرى أي بمقدمة أخرى. ما الذي يلزم؟ نتيجة، تلزم نتيجة. ثم قال إلى هلوم جراء أي إلى آخره. ثم قال متصل النتائج الذي حواه يكون أو مفصولها كل سواء، يعني أن هذا القياس المركب إما أن تذكر فيه النتائج التي تكون في المقدمات أو تطوى، فإذا ذكرت فإنها تسمى متصلة النتائج، وإن لم تذكر فإنها تسمى مفصولة النتائج. لذلك قال متصل النتائج الذي حوى يكون، فمتصل هذا خبر يكون، خبر مقدم تقديره يكون. القياس المركب ماذا؟ متصل النتائج الذي حوى النتائج بأن ذكرت فيه تلك النتائج. ثم قال أو هنا بمعنى الواو، ويكون كذلك مفصولها، ويكون مفصولها، فمفصولها معطوف على متصلة ويكون مفصولها. ثم قال كل سواء، يعني كل من متصل النتائج ومنفصل النتائج سواء في ماذا؟ في إفادة المطلوب. ها أو كل سواء أي كل من متصلها ومنفصلها سواء في إفادة المطلوب والنتيجة. ثم انتقل إلى الاستقراء فقال وإن بجزئين على كل استدل فدا بالاستقراء، فهذا الاستدلال عقل وعرف عندهم بالاستقراء، يعني نتتبع الجزئيات لنحكم بحكم كلي، هذا يسمى بالاستقراء لأنك تستدل بالجزئية على الكلي. ثم قال وعكسه، يعني عكس هذا الذي مر وهو الاستدلال بالجزئية على الكلي، وما هو؟ هو الاستدلال بالكلي على الجزئي، يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته في حقيقي، هو الذي قدمه عند قوله إن القياس من قضايا صور مستلزم بالذات قولا آخر، فهو فيه استدلال بالكلي على الجزئي، لذلك نقول كل كذا كل كذا كذا وكل كذا، إذن هذا كلي تستدل به على الجزئي. ثم قال وحيث جزئي على جزئي حمل، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع بينهما، لجامع أي بينهما اللي هو العلة عند الأصوليين، لجامع بينهما فذاك تمثيل، فذاك الإشارة تعود على الحمل المفهومة على الحمل المفهومة من حمل، فذاك الحمل جعل ماذا؟ تمثيلا، جعل تمثيلا. ثم ذكر في الأخير في البيت الأخير وهو قوله ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، ذكر الفرق بين هذه الثلاثة، ما الذي يفيد القطع وما الذي لا يفيد القطع. فقال ولا يفيد القطع يعني اليقين، لا يفيد اليقين ماذا؟ لا يفيد اليقين بالدليل يعني بنتيجة الدليل، لا يفيد القطع أي اليقين بالدليل، هنا فيه يعني محذوف وهو المضاف، بالدليل أي بنتيجة الدليل، يعني النتيجة هي اللي بغينا نشوف واش تفيد القطع ولا لا تفيد القطع. لا يفيد القطع أي اليقين بالدليل أي بنتيجة الدليل ما قياس الاستقراء والتمثيل، قياس الاستقراء والتمثيل. قياس الاستقراء لا يفيد القطع لجواز أن يكون قد بقي جزئي من الجزئيات، لأنك عندما تتتبع الجزئيات قد تخفى عنك جزئية أو لا تتتبعها، فلا يفيد ماذا؟ القطع. فهم كذلك التمثيل هو قياس الأصول، قالوا أنه لا يفيد القطع. لماذا؟ يعني لأنه سيأتي معنا أنه سيقول الشارح أنه لا يلزم من تشابه أمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام، قد تشبه فلانا في شيء لكن لا تشبه في جميع الأشياء. فهم وقد تكون كذلك العلة في الأصل غير ما ذكر في الفرع، غير ما ذكر، لأنهم يختلفون في العلة، ما هي العلة في هذا الحكم. فهم كذلك قد تكون في الفرع المحمول على الأصل ماذا؟ يعني مانع أو خصوصية تمنع الاشتراك بينهما. إذن هناك أشياء تمنع القطع بالدليل في قياس الاستقراء، في قياس الاستقراء وفي قياس التمثيل الذي هو القياس الأصولي. أما القياس المنطقي فذكر هنا أنه يفيد القطع. يصرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في لوائح القياس. وقد عرفت أنه لا يتم قياس إلا من مقدمتين، لكن ذلك يسمى قياسا بسيطا، وقد يكون القياس من أكثر من مقدمتين، ويسمى قياسا مركبا، وقد ذكره بقوله ومنه أي القياس، منه أي قياسي منقي، لأن القياس كان تفسر بها الهاء والهاء مجرورة بمين، ومنه أي القياسي، منه أي القياسي، ما أي الذي يدعونه أي يسمونه مركبا، وهو ما ألف من أكثر من مقدمتين لكونه من حجج أي أقيسة بسيطة قد ركب أي ألف، كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، وكل حساس حساس نام، وكل نام جسم، وكل جسم مركب، فكل النتيجة كل إنسان مركب، فهم؟ إذن هذه فيها مقدمات كثيرة، لذلك يسمى مركبا، فهم زيد؟ فركبنه إن تريد أن تعلمه، أي إن تريد معرفة القياس فركبه من أكثر من مقدمتين كما تقدم، وأقلب نتيجة به أي في القياس مركب مقدمة، أي اجعل النتيجة الحاصلة من المقدمتين الأوليين مقدمة لقياس ثاني، فقل كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، شنو هي النتيجة؟ كل إنسان حساس، إذا هذا كل إنسان حساس غنعاودو نديروها مقدمة ديال قياس آخر، فزيد فهذه نتيجة المقدمتين الأوليين تجعلها مقدمة صغرى وضمها لما بعدها، فتضم لها ماذا؟ مقدمة كبرى، زيد فقل كل إنسان حساس، هاي النتيجة حطينا مقدمة زيد، وكل إنسان وكل حساس نام، نجيبو مقدمة كبرى كل حساس نام زيد، واستخرج من هذه النتيجة فقل كل إنسان نام، ثم اجعل هذه مقدمة لقياس ثاني، هنا الأفضل يقول لقياس ثالث، الليل إذا أراد أن يقول لقياس ثاني أي قياس آخر، إلا إذا أراد أن يقول أن ثاني هنا بمعنى آخر، لأن الثاني لدى معنى فهم، هذا المقصود يقول ثالث أو يكون المقصود ديال ثاني أي آخر، زيد فقل كل إنسان نام وكل نام جسم وهكذا، وهذا معنى قوله يلزم من تركيبها أي النتيجة بأخرى أي من مقدمة أخرى، يعني الباب بمعنى مع، الباب بمعنى مع، زيد مع مقدمة أخرى أي فيحصل منهما زيدان، لا فيحصل منهما نتيجة إلى هلم مجرة، اسم فعل مبني بمعنى، اسم فعل بمعنى أقبل، ديك هلم اسم فعل بمعنى هلم يعني أقبل، زيد يستوي فيه الواحد والأكثر فتقول هلم يا زيد ويا زيدان ويا زيدون، إذا يعني سواء كتكلم مع واحد أو جوج أو أكثر كيبقى لازم ما تقولش هلماني يا زيدان، هلم يا زيد يا زيداني يا زيدون، زيد وجر مصدر جره إذا سحبه، زيد هذا أصل معناه، ثم تجوز بهلم عن طلب الإقبال إلى الإخبار بالاستمرار، وبجر عن السحب الحسي إلى التعميم المعنوي، والمعنى هنا وانتهي إلى أن يستمر قلب النتيجة مقدمة استمرارا عاما شاملا لجميع الأقيسة البسيطة التي يؤخذ منها التي تؤخذ من القياس المركب. لأن كل شيء يشرح فيه ما معنى هلما جرا، وقد جمع ابن هشام رحمه الله في كتاب اسمه المسائل السفرية في رسالة أعرب فيها أربع كلمات منها هلما جرا، فهم؟ وبما أنها اسم فعل يعني هناك من استشكال كيف أدخل عليها إلى هلما، لأن الحرف لا يدخل على الفعل واسم الفعل، فهم؟ لكن في المحشي زيد متصل النتائج بالنصب خبر يكون يعني مقدم، يعني خبر مقدم متصلة خبر ديال يكون الذي حوى النتائج بأن ذكرت فيه، هذه الباء صغيرية، كيف حوى النتائج بأن ذكرت، هنا صور لنا كيف حوى النتائج بأن ذكرت فيه، يعني فاش في الاستدلال ذكرت فيه النتائج في الاستدلال، زيد يكون أي يسمى بذلك لاتصال نتائجه بمقدمته أو بمعنى الواو، زيد مفصولها معطوف على متصل النتائج، أي ويكون قياس منفصلها إن لم يحوي النتائج، أي لم تذكر فيه بل طويت كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس وهكذا إلى آخر القياس المتقدم. متقدم إذا زمعنا في الأول يعني ما تذكرش فيهاش نتائج زيت من غير استخراج نتيجة لكل مقدمتين، وسمي منفصل النتائج لعدم ذكرها فيه زيت كل كل من متصل النتائج ومنفصلة سواء في إفادة المطلوب زيد وإن بجزئي على كلي على كل خففت ياؤه للضرورة وإن بجزئي على كل استدل كيف تقرأ ما تقولش وإن بجزئي على كلي استدل للوزن خففت ياؤه للضرورة استدل أي استدل بجزئي على كلي بأن تصفحت الجزئيات زيد بأن تصفحت الجزئيات وحكمت بحكمها على الكلي زيد فذا بالاستقراء عندهم عقل أي علم كما إذا تصفحنا جزئيات من الحيوان كالإنسان والفرس والحمار إذا هذا الحيوان هو الكلي كم تصفحوا ماذا؟ نتتبعوا الجزئيات دياله اللي هو الفرس والإنسان والحمار زيد فوجدناها تحرك فكها الأسفل إذن كلها تحرك الفك الأسفل زيد عند الماضي إذن شنو وريكم اللي غنعطو زيد فحكمنا بحكم تلك الجزئيات على كليها وهو الحيوان وقلنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل إذا انتقلنا هنا من الجزئيات اللي هي الإنسان والفرس والحمار وأعطينا الحكم لش الكلي اللي هو الحيوان فقلنا كل حيوان زيد كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ثم إن كان المتصفح يعني الجزئيات اللي تصفحنا إذا كانت زيد متصفح أكثر الجزئيات سمي الاستقراء ناقصا كالمثال المتقدم زيد وإن كان المتصفح جميع الجزئيات كأن استقرأنا جزئيات الحيوان فوجدنا بعضها ماشيا وبعضها غير ماشي ووجدنا الماشي يموت وغير الماشي كذلك وحكمنا على كليه وهو الحيوان وقلنا كل حيوان يموت سمي استقراء تاما إذا إما أن يكون الاستقراء ناقصا وإما أن يكون الاستقراء تاما الاستقراء التام هو أن تتتبع كل الجزئيات والاستقراء الناقص أن تتتبع بعض الجزئيات زيد وعكسه أي الاستقراء الذي تقدم أنه الاستدلال بالحكم الجزئي على الكلي وهو الاستدلال بالحكم الكلي على الجزئي يدعى أي يسمى القياس المنطقي فالقياس المنطقي وهو الذي قدمته أول باب القياس عند قوله أول باب القياس عند قوله إن القياس من قضايا صور فحقق العلوم ماشي المعلوم هذيك الميم غنضربوا عليها فحقق العلوم فالقياس استدلال بحكم الكل على الجزء كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فإنه استدل بثبوت الجسمية للحيوان الكلي على ثبوتها للإنسان الذي هو جزئي يعني كنقولوا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم اش كنقولوا في النتيجة كل إنسان إذا بدينا بالكليات ومشيناش الجزئية في الأخر في النتيجة زيد فإنه استدل بثبوت الجسمية للحيوان اللي هو كدير كلي للحيوان الكلي على ثبوتها للإنسان اللي هو جزئي من جزئيات الحيوان جزئي من جزئيات الحيوان زيد والاستقراء استدلال بحكم الجزئي على الكلي كما علم مما سبق زيد وحيث جزئي على جزئي حمل كذلك بتخفيف الياء في الجزء الثانية زيد خففت ياؤه للضرورة حمل أي حيث حمل جزئي على جزئي آخر على جزئي آخر زيد في حكمه لجامع مشترك بينهما كحمل هو العلة عند الأصولين زيد كحمل النبيذ على الخمر في الحلمة للإسكار شنو هو اللي كيجمع بيناتهم الإسكار فهم كحمل النبيذ على الخمر النبيذ هو الفرع والخمر هو الأصل والعلة أو الجامع هو الإسكار زيد فذاك الحمل تمثيل جعل أي يسمى هذا الدليل تمثيلا وقد عرفه السعد بقوله هو تشبيه جزئي وتشبيه جزئي بجزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى. هو تشبيه جزئي بجزئي. الجزء الأول هو النبذ والجزء الثاني هو الخمر في معنى مشترك بينهما هو الإسكار. ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به مشبه اللي هو النبذ الحكم اللي هو الحرمة الثابت في المشبه به اللي هو المشبه به هو الخمر المعلل بذلك المعنى اللي هو الإسكار. فهم زيد ولا يفيد القطع ولا يفيد القطع ولا يفيد القطع المقصود بالقطع واليقين زيد اليقين بالدليل أي بنتيجة الدليل. إذا ذكرت ما في الشرح ذكرش المضاف الذي حذف في النظم بالدليل أي بنتيجة الدليل زيد قياس رأي كثير والدليل إظهار في محل الإضمار إظهار في محل الإضمار أي بنتيجته. يعني النحس يقول ولا يفيد القطع قياس كذا لا يقول الدليل هذا إظهار في محل الإضمار أي بنتيجته زيد. أما قياس الاستقرار إذن لماذا لا يفيد القطع سيذكر هنا العلة علاش لماذا قال زيد. أما قياس الاستقرار فلجواز أن يكون قد بقي جزئي من جزئياته على خلافه على خلاف ما استقرأته زيد يعني قد استقرأ وبقيت له جزئيات لم يتتبعها. قال وقد وجد أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ فلم تكن النتيجة في الاستقراء وهي كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ قطعية لم تكن قطعية زيد. وأما قياس التمثيل فلأنه لا يلزم فلأنه لا يلزم خاصة واحدة ثم فلأنه لا يلزم من تشابه أمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام. يقدر يتشابه في الإسكار ولكن يتشابه في واحد المعنى ولكن ما يتشابهش في معاني الأخرى. فهم فلأنه لا يلزم من تشابه أمرين في معنى تشابههما في جميع الأحكام. كذلك ذكروا أنه لماذا لا يفيد قالوا لجواز أن تكون العلة في الأصل غير أن تكون العلة في الأصل غير ما ذكر أن تكون العلة في الأصل غير ما ذكر أن تكون العلة ليست الإسكار مثلا تنزلا ليس الإسكار وإنما العلة علة أخرى. فهم أو أن يكون في الفرع خصوصية ماذا تمنع ذلك الاشتراك تمنع من الاشتراك بينهما. إذن هذا هو قول الناظم فصل في لواحق القياس. نعود نقرأ يعني ما ذكره الوجه الحصري في الثلاثة من البناني بدون شرح لأن شرحنا في الأول دابا نقرأ فقط يبغى يكتبه. قال ووجه الانقسام إليها أنه لا بد من تناسب بين الحجة والمطلوب إما باشتمال الحجة على المطلوب ويسمى قياسا كما تقدم. ولهذا يقال فيه الاستدلال بالكلية على الجزئي وإما باشتمال المطلوب على الحجة ويسمى استقراء. ولذا يقال فيه الاستدلال بالجزئي على الكلي وإما بغير اشتمال من أحدهما على الآخر لكن لا بد من اشتراكهما في أمر يشملهما وتسمى الحجة حينئذ تمثيلا. ولذا يقال فيه الاستدلال بالجزئي على الجزئي. انتهى كلام البناني. وكذلك سعيد قدرة ذكر نفس الكلام لكنه باستفاضة يعني ذكره مطولا أكثر من هذا. لأن هذا وقول الناظم رحمه الله فصل في لواحق القياس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Mm-hmm.